فيه جملة من الأسئلة، أولها سأل أحد الأخوة يقول: قلت في الدرس إنه في النقد لا بد من خذوات، يعني التقابض قصده، فلو استحق بعض الحجاج مالا بالريالات ولا يؤدي قيمة الريالات بالعملة المحلية إلا عندما يرجع. ما أدري ماذا مقصوده، هل يقصد هذا في بلاده؟ إذا كان القضية مثل هذا فله أن يقترض، يعني يقترض جملة من الريالات تكون قرضا عنده ويردها بعد أن يعود، ويجوز أن يردها بالعملة الأخرى كما ذكرنا قبل قليل، يجوز مثلا أن تدفع مقابل الريال دولارا أو مقابل الدولار ريالا أو مقابل الريال روبية أو جنيها أو غير ذلك. لكن إذا كان قصده يأخذه مناولة ولا يرد إلا بعد ذلك فهذا لا يجوز، فهناك مخارج عن طريق القرض يجوز له ذلك. السؤال الآخر: ما هو حد سترة المصلي وما حكم المرور بين يدي المصلي؟ أما حد السترة فكما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر الشاه، يعني ما يقلب من متر، وأما المرور بين يدي المصلي أما يخشى الذي يمر بين يدي المصلي أن يقف كذا وكذا، فقد جاء تحذير رسول الله من المرور بين يدي المصلي. ولكن العلماء المحققين رحمهم الله تعالى تكلموا عما يتعلق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ونظر لكثرة الناس فيهما وكثرة المرور، ولو أنه توقف الناس حتى يخلص كل مصل من صلاته فإن هذا يلحق بهم المشقة والتعب، ولذلك قالوا يجوز ذلك عند الحاجة. أيضا بالنسبة للمصلي، لماذا بعضنا يتسرع إذا فرغ الإمام من الصلاة بدل أن يجلس أن يسبح ويهلل ويذكر الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لا ينتظر حتى يخرج صاحب الحاجة؟ لأن الناس يتفاوتون، بعض الناس يحتاج أن يذهب ليقضي الحاجة، بعض الناس عنده ارتباط، بعض الناس ينتظر أهله خارج الحرم، ربما عنده موعد، لماذا لا نراعي ظروف هؤلاء؟ وبخاصة أيها الإخوة بأن الصلاة في البيت، صلاة النافلة التطوع أفضل من الصلاة في المسجد حتى في هذا المسجد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن البيت الذي لا تقام فيه الصلاة ولا يتلى فيه القرآن ولا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى بمثابة المقبرة، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، ودعا الله ألا يجعل قبره عيدا، وذكر أيضا أن يصلى أيضا: واتخذوا واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم. لأنك إذا هجرت البيت من الصلاة، والمراد ليس المصلاة الفرض، الفرض محلها المسجد ويجب عليك أن تصلي فيه، لكن لماذا إذا كان في البيت أفضل فلماذا لا تصليها في البيت؟ إذا خشيت أنك تكسل أو أنك صاحب تجارة وربما أن تنشغل عنها، فاتجه إلى سارية من السواري واقرب منها وصلي ماذا؟ صلاة ماذا التي هي إحدى السنن الرواتب، التي مثلا بعد العشاء وبعد المغرب، والوتر محله آخر الليل ثلث الليل الأخير، إذا كنت تخشى من النوم فلك أن تقدمه، لكن حاول ألا تبادر. يعني بعض الناس يترك الذكر، يعني بعد وتعلمون ما جاء في فضل الذكر: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، تقولها 33 يعني الثلاث كلها، وتقول تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إذن هذه فضائل وتثاب عليها ويتنافس فيها المتنافسون، وهؤلاء أولئك الفقراء كانوا يقولون: ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويتصدقون بفضائل أموالهم، فلماذا نترك هذه الأشياء ويقفز الإنسان؟ وقد رأيت سؤالا في الأسبوع الماضي أن بعض الناس ذكر أحد الإخوة من الحجاج قبل أن يسلم الإمام يقوم ويقفز. هم الحنفية بعضهم قال بأنه يجوز أن ينصرف الإنسان من الصلاة حتى ولو لم يسلم، لأنهم يعتبرون أن الركن هو الجلوس بالتشهد. لكن أيضا خالفهم جماهير العلماء وبينوا أنه لا يتم الخروج من الصلاة إلا بالتسليم. وحتى لو قدر ذلك الرسول قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبر، وقال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، والانصراف هو الخروج من الصلاة، فكيف نخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن جئنا إلى هنا ونحن نطلب ماذا؟ الأجر والثواب من الله تعالى، ولم يمضي إلا وقت يسير وقد أدينا فريضة الحج، وينبغي أن يكون لها أثر عميق في نفوسنا أن تعود على سلوكنا وتصرفاتنا، وما يحصل منا من تقصير وأخطاء ينبغي أن نتجاوزها وأن نتركها حتى لا يعود أحدنا كيوم ولدته أمه كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أمور أيها الإخوة ينبغي أن ننتبه لها وألا نقع فيها. الأخ يقول سمعت مثلا إذا سمعت فتوى من أحد العلماء فلم يرتاح لها قلبي وصدري فهل لي أن أسأل غيره من العلماء؟ أما إذا كانت الفتوى التي سمعتها وهذا هو الواقع مبنية على قال الله تعالى قال رسوله فيجب لك يجب عليك أن تسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أما إذا كانت هذه الفتوى سمعتها من إنسان ليس من أهل العلم أو شككت في أمره وأردت أن توثق نعم، لكن يوجد من الناس أو بعض الناس من تجد أنه يتتبع الرخص يذهب فيسأل هذا ويسأل ذاك ويسأل هذا حتى يجد أيسرهم فتوى فيأخذ بها. لا، هي ليست أيها الإخوة أماكن للربيع تختار منها ما تشاء، لا، أنت إذا عرفت الحق فالتزم به. السؤال الآخر يقول بالنسبة للتكبير بين الركنين، يعني أي ركنين من الصلاة قبل التكبير بين مثل التكبير بين السجود والجلسة بين السجدتين. السؤال هل إذا كبرت بعد الانتقال إلى الركن الثاني يلزمني سجود؟ لا، الجواب لا يلزم. أولا لا ينبغي أن تعيد التكبير مرة أخرى إذا تجاوز محله، ولا يلزمك سجود في هذه الحالة، السجود يكون على ترك واجب من الواجبات. وهناك من يقول بأن التكبير إنما هو واجب. الأخ يقول رجل أخذ عندي، يعني أخذ مني 100 ريال، وهو ثم هو ماذا فلما رجع إلى بلادنا، رجعنا إلى بلادنا يريد أن يؤديها أن يؤدي التي انتقص، يعني باختصار يقول الأخ بأن شخصا اقترض مني مبلغ 100 ريال هنا، فلما عدنا أو ربما من عملة بلاده، فلما عدنا إلى البلاد نزلت ماذا العملة، فهل يأخذ ماذا العملة على نزولها أو عند ماذا؟ الأولى أنه يأخذ